السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم بعد، فاللهم سلم وصل على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. قد وصانا النبي صلى الله عليه وسلم وصية وسنة مؤكدة أن نكثر من الصلاة عليه في يوم الجمعة وفي ليلة الجمعة، فهذه من أكد السنن التي حلي بكل مسلم ومسلمة أن يحرصوا عليها. هذه سنة عظيمة أن نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فبذا تفرج الكروب وتغفر الذنوب. اللهم فرج كروبنا واغفر ذنوبنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي في يوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة فإن الله يصلي عليه بها 10، ويرفع 10 درجات، ويحط عنه 10 خطيئات، ويكتب له 10 حسنات، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سنة عظيمة ما اكتفى الله عز وجل أن يأمر بها عباده حتى بدأ بنفسه، فقال تبارك تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد ناسب ذلك أن نكثر من الصلاة على النبي في يوم الجمعة، فإن يوم الجمعة خير الأيام، فناسب ذلك أن نصلي على خير الرسل وخير النبيين، بل خير الخلق أجمعين، محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقفنا في تفسير سورة البركة، سورة البقرة، عند قوله تبارك تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، فقال لهم الله: موتوا ثم أحياهم، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. قيل في سبب نزول هذه الآية أن جماعة من بني إسرائيل لما تسلط عليهم الطاعون، وهذا وباء شديد يحصل الأرواح حصدا، فخافوا من الموت وخافوا أن يهلكهم هذا الطاعون، فتركوا أرضهم وديارهم وخرجوا فارين من الأرض التي وقع فيها الطاعون. وقد تعلقت قلوبهم بهذا الفعل بالخروج دون أن تتعلق بالله تبارك وتعالى، تعلقت آمالهم ونجاة أنهم إذا خرجوا فهذه هي النجاة، فأراد الله عز وجل بحكمته أن يعلمهم أن النجاة من عند الله. فذلك إذا ما تعلقت القلوب بالله عز وجل أولا، وقبل أن نأخذ بالأسباب. فكان هذا درسا بليغا لهم، أنه لما خرجوا جماعات وجماعات فرارا من الأرض التي فيها الطاعون، قدر الله عليهم أن يصيبهم هذا الطاعون فيموتوا جميعا عن بكرة أبيه. فالحذر لا يمنع من القدر، والله تبارك وتعالى أخذ كما أمر أن نأخذ بالأسباب، ولكن قبل ذلك لابد أن تتعلق القلوب برب الأسباب بمسبب الأسباب، أن تتعلق القلوب بالله حبا وتوكلا واعتمادا، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فعاملهم ربهم بنقيض قصدهم، فقدر عليهم أن يموتوا جميعا. فمر عليهم نبي من أنبياء بني إسرائيل فدعا لهم فقاموا بعد موتهم، فقال لهم الله: موتوا ثم أحياهم، أي بدعوة هذا النبي الذي مر عليهم. وهنا نتعلم درسا عظيما أن الحذر لا يمنع من القدر، وأن القلوب لابد قبل أن تتعلق بالأسباب وتسعى إلى حصدها وتحصيلها، لابد أن تتعلق بالله تبارك وتعالى. مسألة الخروج من الأرض التي فيها وباء في الجملة، هذا أمر ماض واقع في شريعتنا، فالشرع أمر أن لو أرضا من بلاد المسلمين، اللهم احفظ المسلمين في كل مكان وفي كل زمان، لو أن أرضا من أو بلدا ما ظهر فيها الطاعون هو الأوبئة الشديدة وغير ذلك، فقد أمر الشارع أن الذي يكون في أرض فيها طاعون لا يخرج منها، والذي يكون خارجها لا يدخل إليها. في البخاري في حجرة مثلا، قالوا هنا يكون لها المهر كاملا وإن لم يقع جماع. فعند الجمهور أن العقد مع وجود الخلوة إذا خلا بها، قالوا هنا في حكم المدخول ويكون لها المهر كاملا. لكن قال ابن عباس في الرجل يتزوج المرأة فيخلو بها ولا يمسها ثم يطلقها ليس لها إلا نصف الصداق. إذن الجمهور قالوا إذا عقد على امرأة وخال بها فلها المهر كاملا، لها المهر كاملا، وإن لم يجامع بالحق، يعني وإن لم يجامع بالفعل بل بمجرد الخلوة، قالوا هذه في حكم المدخول بها. ولو نظرنا إلى ظاهر الآية نرى أن ابن عباس قوله من القوة بمكان، لأن الآية لم تذكر خلوة، إنما ذكرت المس، والمس في لغة القرآن هو الجماع. ها قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغية، وهنا الآية تقول ها من قبل أن تمسهن، فجعلت أن المهر يكون بالنصف إذا عقد عليها ولم يجامعها. وكما ذكرنا يرى الجمهور أنه بمجرد أن يعقد ويخلو بها هذه في حكم المدخول بها ولها المهر كاملا. ثم قال تبارك وتعالى إلا أن يعفون، المرأة يعني إذا في حالة أن طلقت ولها نصف المهر مثلا تعفو وتقول لا أريد شيئا إلا أن يعفون. قال ابن عباس أن تعفو المرأة التي طلقت وتترك حقها فهذا إليها، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. قيل أن المراد بالذي بيده عقدة النكاح هو ولي المرأة أبوها وأخوها، وقيل أن المراد هو الزوج. ثم قال تبارك تعالى وأن تعفو أقرب للتقوى، هذه آية يخاطب بها الرجال والنساء. قال ابن عباس أقربهما للتقوى هو الذي يعفو، يعني كلما كان أقرب إلى العفو كان أقرب إلى التقوى. ثم ذكرهم الله تبارك تعالى بمقام الفضل لا بالعدل، ولا تنسوا الفضل بينكم، الفضل أن تعامل الناس بالإحسان، أن تعاملهم بأخلاقك لا بأخلاقهم هم، هكذا تعاملهم بما تحب أن يعاملك ربك تبارك وتعالى. وليعفوا وليصفحوا. ثم قال بعدها ألا تحبون أن يغفر الله لكم، وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. هذه آية نتعلم منها أننا دوما نعامل الناس ليس بأخلاقهم، ولكن نعاملهم بما نحب أن يعاملنا ربنا تبارك وتعالى. فإذا أردت أن يعاملك ربك بالفضل والإحسان والعفو فلتعامل عباده وكذا، لأن الله شكور، لأن الله جواد، لأن الله كريم. ثم قال تبارك وتعالى حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. الله عز وجل يأمر بالحفاظ على الصلاة، على الصلاة في أوقاتها بحدودها وأركانها وسننها. ونلحظ دائما أن كل أمر في القرآن بالصلاة يأتي بلفظ أقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة، وحتى في السنة ها إقامة الصلاة، لم يأتي لفظ بمجرد الأداء أو الفعل. لما؟ لأن الشارع أراد من المسلم إقامة بعينها، لم يرد أي صلاة، بل أراد الشارع من العبد، أراد الله عز وجل من عبده أن يقيم الصلاة. وإقامة الصلاة إنما تتأتى بأمور، منها أن تصليها في أول وقتها، منها أن تصليها في جماعة، وهذه للرجال خاصة بتعمير بيوت الله تبارك وتعالى، منها أن تحافظ على أركانها وعلى شروطها في الطمأنينة، شر سارق الذي يسرق صلاته في حديث المسيء قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وما أكثر السراق الذين يصلون صلاة كنقل الغراب، يعني هذه صلاة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم للرجل في حديث المسيء ارجع فصلي فإنك لم تصلي. إذن في إقامة الصلاة لها ضوابط، لها شروط، وإلا كانت غير مقبولة. كما ذكرنا أن تصليها في أول وقتها، أن تصليها في جماعة، أن تحافظ عليها على أركانها على شروطها. لذلك نلاحظ أن جميع الأوامر في القرآن والسنة أتت بلفظ إقامة الصلاة، ليس أداؤها، ليس فعلها. أن تحسن في صلاتك، أن تقتدي بفعل الله عز وجل، لأن الله من أفعالهم الذي أحسن كل شيء خلقه، فمن صفات الله أنه يحسن في أفعاله، فعلينا أن نقتدي بفعل الله وأن نحسن في أفعالنا. ورأس أفعالنا بعد التوحيد الصلاة، هي عماد الدين، هي ذروة سنامه. الصلاة آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أي العمل أفضل، قال الصلاة في وقتها. الصلاة في وقتها هكذا هي أفضل ما يعني يريده الرب من العبد، أن تكون على صلة. وما سميت الصلاة صلاة إلا لأنها صلة بين العبد وبين ربه، بين العبد وبين ربي. ثم قال تبارك تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. خص الله عز وجل بعد أن ذكر العام خص الصلاة الوسطى. والصلاة الوسطى وقع فيها خلاف، قيل أنها الصبح صلاة الفجر، هذا محكي عن مالك وذكره ابن عباس، وقيل أنها الظهر. والأقرب الذي دلت عليه السنة والله أعلى وأعلم أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وهذا الذي عليه جمهور الصحابة والتابعين. أخرج الشيخان البخاري ومسلم من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الأحزاب، يوم أن حوصر المسلمون، فانشغلوا عن الصلاة قبل أن تشرع صلاة الخوف، قال النبي صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وهذا نص في مسألة. ووقوع الخلاف في تحديد نوع هذه الصلاة مع وجود نص، هذا يعلمنا أن العالم مهما بلغ من علمه قد يخفى عليه الدليل. فهذا حديث في الصحيحين نص في المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الأحزاب وعن المشركين شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قلوبهم وبيوتهم نارا. أيضا مما يؤيد ذلك أن المراد بالآية في قوله والصلاة الوسطى أنها صلاة العصر، أن صلاة العصر ورد فيها الترهيب الشديد في تركها. يكفي في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر قال فكأنما وتر أهله، وفي رواية فقد حبط عمله. حتى قال العلماء أن الذي يتعمد ترك صلاة العصر هذا قد حبطت أعماله في هذا اليوم. وهذا إنما يدل على الترهيب من ترك صلاة العصر خاص. أيضا يدل على ذلك أن عائشة كانت تقول بذلك، ولما في يوم قالت لأبي يونس مولاها قالت اكتب لي مصحفا فإذا أتيت على هذه الآية حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى أبلغني، فلما كتب المصحف وصل إلى هذه الآية قالت اكتب حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر، وهي لم تأمر بكتابتها لتكون من القرآن ولكن كقراءة تفسيرية، لأنها ليست بقراءة بل هي أرادت ذلك من باب التفسير، لأنها كانت تذهب وترى أن المراد بالصلاة الوسطى في القرآن هي صلاة العصر. هنا فوائد، منها أن قوله تبارك تعالى حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى كما ذكرنا أن الراجح أنها هي العصر، هذا يعطينا قاعدة أن ذكر الخاص بعد العام يدل على التأكيد، بمعنى قوله تبارك وتعالى مثلا: من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال. من كان عدوا لله وملائكته، ذكر الملائكة ثم ذكر بعدها جبريل وميكال، رغم أن جبريل وميكال من الملائكة، لما خصهما بالذكر؟ قاعدة، قالوا أن ذكر الخاص بعد العام يدل على التأكيد، فهذا يدل على علو منقبة جبريل وميكال، وإلا فإنه قبلها ذكر من كان عدوا لله وملائكته ثم خصهما بالذكر، فتخصيص أو التنصيص على الخاص بعد العام يدل على التأكيد. مثال آخر في قوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، رغم أن النساء جزء من فتن الدنيا، لما خصها بالذكر بعد ذكر الدنيا؟ قالوا ذكر الخاص بعد العام يدل على التأكيد. وهنا أيضا بعد أن الله بعد أن أمر الله بالحفاظ على الصلاة ويدخل فيها العصر، لما خصها بالذكر فقال: حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، يدل على التأكيد أن الإنسان يحافظ على الصلاة الخمس، وخاصة صلاة قد ينشغل عنها الناس لأعماله ومشاغلهم، فخصها بالذكر دليل على أهميتها، فالذكر الخاص بعد العام يدل على التأكيد. قال تبارك تعالى عن الجنة: اللهم ارزقنا الجنة ما قرب إليها من قول وعمل. قال تبارك تعالى: فيهما فاكهة ونخل ورمان، رغم أن ما يأتي به النخل والرمان هذه من الفاكهة، ولكن نص عليهما للتخصيص والتأكيد على أهميتهما. أيضا من فوائد هذه الآية فائدة مهمة فقهية، قوله تعالى: حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، قالوا فيها رد على الحنفية الذين يرون أن صلاة الوتر واجبة، عند الحنفية يرون أن صلاة الوتر واجبة يأثم من تركه، فقالوا هذه طبعا هناك أدلة يعني ترجح خلاف ذلك أن الوتر مستحب، قالوا من هذه الأدلة هذه الآية. لما؟ ونجد دلالة. قال العلماء: لو كان الوتر واجبا لصارت الصلوات ستة صلوات وليست خمسة، فلو كانت ستة لم يكن بين الستة وسط، يعني الله جل يقول حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، فلنقول لو كانت الصلوات ست صلوات على قول الحنفية يعني خمس صلوات وإضافة إلى الوتر، فالستة ليس بينها وسط، إنما يتصور أن يكون هناك وسط إذا كان عندنا خمسة: الفجر والظهر، طيب هذا في طرف، المغرب والعشاء في الطرف الآخر، والوسط بينهما صلاة العصر، فهذا يدل على أنها خمسة واجبة وليست ست صلوات. ثم قال تبارك تعالى: وقوموا لله قانتين، أي خاشعين متذللين مستكينين، هكذا يعني كان أحدهم إذا وقف في الصلاة يعني أصابته رجفة ورعشة، لأنه يعرف أنه يقف بين يدي ربه عز وجل، بين يدي الملك المالك المليك. حينما نستشعر هذا المعنى، هذا من أهم الأسباب الجالبة للخشوع، أن تعرف أنك واقف بين يدي الملك سبحانه وتعالى. وقوموا لله قانتين. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود كان يصلي، فأتى رجل فألقى عليه السلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه السلام، وقال: إن في الصلاة لشغلة، أي إنسان إذا كان في الصلاة فهو في شغل، أي في انشغال بربه عز وجل. وللمناسبة هنا، لو كان إنسان مثلا بيصلي في بيته أو حتى في المسجد ودخل داخل فقال السلام عليكم، فلو هناك يعني أحد أو أناس جالسون فرد أحدهم خلاص رد السلام فرض كفاية، لكن إذا دخل داخل فألقى السلام وليس في المكان إلا رجل يصلي، فكيف المصلي يرد، فكيف للمصلي أن يرد السلام؟ يرده بحركة وليس باللفظ، أن يفعل هكذا، ليس هكذا ولكن يفعل هكذا. هذه إشارة وردت عن السلام أن المصلي إذا كان في صلاته فدخل داخل فألقى عليه السلام قال السلام عليكم، فإذا كان في المكان من يرد فخلص، هذا قد كفى، هذا الذي رد قد كفى المصلي مسألة رد السلام. إن لم يكن في المكان في الحجر أو في المسجد إلا هذا المصلي فماذا يفعل إذا دخل داخل فألقى عليه السلام أن يفعل هكذا؟ روى البخاري ومسلم عن حديث من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كنا نتكلم في الصلاة، هذا في أول الأمر كانوا يتكلمون هم يصلون، قال يكلم أحدنا أخاه في حاجته أثناء الصلاة، كان هذا في أول الأمر جائزا حتى نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين، قال فأمرنا بالسكون. لذلك في حديث معاوية بن الحكم السلمي لما لم يعلم أن الأمر قد نسخ فدخل يوما في الصلاة فتكلم في الصلاة عامدا فأشار إليه الصحابة بأيديهم فقال واثقل أمية ماذا فعلت، فما زال يتكلم هو لا يعلم أن الصلاة أن الكلام في الصلاة قد نسخ، والله جل يحدث من أمره ما شاء، قد يشرع له أمرا ثم ينسخه، فهذا مما نسخ كان في أول أمر كان جائزا للمصلي أن يكلم أخاه أثناء الصلاة، فلما نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين صار واجبا على المصلي ألا يتكلم، ومن تكلم عامدا في صلاته وهو يعلم أن الكلام محرم فتكلم عامدا فقد بطلت صلاته. في حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وذكر الله، حتى لو كان المصلي يصلي في جماعة وأخطأ الإمام فهو يسبح يقول سبحان الله والنساء تضرب بكفها. ثم قال تبارك تعالى فإن خفتم أي إذا كنتم في صلاة فأصابكم الخوف لوجود عدو أو لوجود سبع أو ما شابه ذلك، فإن خفتم أي حال الصلاة فرجالا، الرجال أي صلوا على أقدامكم وتيمؤون الإماء بالرأس، فرجالا الرجال هو الذي يصلي على رجله كما ذكرنا ويومئ بالركوع والسجود، فأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا أي على أقدامهم، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. هنا لما أمر الله عز وجل بالصلاة أمر بالحفاظ على حدودها أركانها وشدد عليها، ولكن هناك أحوال قد تخرج عن المألوف كوجود عدو كدخول وقت صلاة والناس يحاربون يجاهدون فماذا يفعلون؟ قال تبارك تعالى فإن خفتم أي لعدو ونحوه فرجالا أو ركبانا أي صلوا على حالكم استقبلتم القبلة أو لا فلا حرج عليكم. قال ابن عمر كما في الصحيح إذا كان الخوف صلوا أي صلى الناس ركبانا أو رجالا قال مستقبل القبلة أو غير مستقبليها، ونسلم ورد عنه أنه في الصحيح في غيره أنه صلى صلاة الخوف في أكثر من واقعة، وهذه من الرخص التي أباحها الله لعباده أنه عند الخوف يصلون صلاة الخوف بهيئة التي ذكرت في سورة النساء. ثم قال تبارك وتعالى فإذا أمنتم أي ذهب العدو وصرتم آمنين فاذكروا الله أي أتموا صلاتكم أتموا ركوعها وسجودها. قال تبارك تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، هذه الآية قد نسخت بالآية التي ذكرناها في الدرس السابق، في أول الأمر كانت المرأة إذا مات زوجها كانت العدة أن تمكث سنة كاملة، كانت عدتها سنة كاملة، ثم من رحمته ولطفه بعباده خفف وقلت هذه العدة لتصبح 4 أشهر و10. قال البخاري عن ابن الزبير قلت لعثمان هذه الآية التي في سورة البقرة التي توجب أن تمكث المرأة سنة كاملة قد نسخت فلما تكتبها؟ قال دعها يا ابن أخي لا أغير شيئا من مكاني. الشاهد من ذلك أن عبد الله بن الزبير بيسأل عثمان سؤال له وجهة آية قد نسخت فلما تبقى في المصحف؟ أولا تبقى لأن سلم أقرها قبل أن يموت. لكن قد يسأل سائل، ما الحكمة من بقاء آية في كتاب الله وقد نسخ العمل بها؟ له حكم كثير، منها أولا أن هذه الآية حينما تقرأ الإنسان يأخذ أجرا على تلاوتها بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء. الأمر الثاني أن بقاء آيات تقرأ في القرآن مع أن أحكامها قد نسخت فيها فضيلة وميزة، أنك تعرف لطف الله بعباده وتعرف رحمة الله بعباده. في أول الأمر كانت العدة سنة ثم صارت أربعة أشهر خففت، فهنا تكون آية وعلامة ودلالة على لطف الله على لطف الله تبارك وتعالى بعبادهم ورحمته بعباده أن خفف عنهم الأحكام. كان في أول الأمر حال الجهاد الرجل يقف أمام عشرة ويحرم عليه إذا فر في وجود عشرة من الأعداء، ثم خفف، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. فالآيات التي في أولها كان في أول الأمر كان واجبا أن المسلم في حال الجهاد يصمد ويقف أمام عشرة، ثم خفف فصار الواجب عليه أن يقف أمام اثنين فقط. فتبقى آيات نعم أحكامها نسخت ولكن بقيت في كتاب الله تقرأ من وقت أن نزلت إلى الساعة إلى قيام الساعة لبيان رحمة الله تبارك وتعالى بعباده. مسألة في وجوب العدة على من مات زوجها في منزل الزوج. ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن مكان أو المكان الذي تعتد فيه المرأة إذا مات زوجها سواء مات عنها أو طلقها أنها تمكث في بيت الزوجية. فإذا طلقت المرأة على خلاف الشائع بين كثير من الناس قد تطلق فتذهب إلى بيت أهلها، هذا خلاف الشرع وخلاف النظر. الشارع أمر المرأة إذا طلقت طلقة رجعية أن تمكث في بيت الزوجية، واتقوا الله ربكم لا تخرجهن من بيوتهن. تأملوا، الله لما ذكر الطلاق سمى البيت بيت الزوجة، ولا تخرجهن من بيوتهن، ففي دلالة أن على أنه عند الطلاق تمكث في بيتها إلى أن تنقضي العدة. وهذا فيه حكمة عظيمة كما ذكرنا النص في ذلك، وله حكمة عظيمة وهي أن الإنسان قد يتعجل في مسألة الطلاق ولكن تبقى له فطرة العدة هي في بيت الزوجية وهو موجود، فقد ينصلح الحال وقد يزول غضبه وقد يتم يعني إزالة ما بينه من شوائب فيعود الأمر إلى ما كان عليه فيرجعها، بخلاف ما إذا ما طلقها مثلا فغادرت فورا إلى بيت أهلها سيكون سيزداد الإشكال وليس هناك فرصة لتقريب وجهات النظر أو للعودة إلى ما كانوا عليه من الود والمودة والرحمة. فبقاء المرأة في البيت بعد أن طلقت تكون فرصة عظيمة لما لتعود المياه إلى ما كانت إليه ويعود يعني الأمر إلى مسألة الود والرحمة والإصلاح بينهما، بخلاف ما إذا ما تركت بيت الزوجية. لذلك حتى هذه أيضا من لطائف القرآن لما ذكر النزاع بين الزوجين، ها وهجروهن في المضاجع، حتى الهجر عند النزاع لا يكون إلا في المضاجع. إذن يجب على المرأة سواء إذا طلقت أو مات زوجها أن تبقى في البيت الذي يعني هو بيت الزوجية. روى مالك في موطئه أن فريعة بنت مالك ابن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقد مات زوجها، أتت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن تذهب بعد أن مات زوجها إلى بيت أهلها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم امكثي في بيتك الذي جاء فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله. فهنا هي جاءت تستأذن بعد أن مات زوجها أن ترجع إلى أهلها وتترك البيت، فقال لا، هذه مات زوجها. قالوا حفاظا لحق الزوج، طبعا هناك خلاص ليس هناك فرصة للعودة، ولكن مات نعم ولكن يبقى حق الزوج. يبقى إذا كانت مطلقة تبقى لإمكان الصلح، ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. طب الزوجة قد مات، ما الحكمة من بقائها؟ قالوا الحكمة من بقائها في ذلك أن تحفظ قدر الزوج، وهذه من العدة التي أمر الله تبارك وتعالى بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: امكثي في بيت زوجك في البيت الذي أتى فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتددت فيه 14 مكثت في بيت الزوج الذي مات 14. وعلى هذا الجماهير من أهل العلم أن المرأة يجب عليها أن تعتد في بيت زوجها هذه المدة إذا مات أو طلقت، إلا أنهم رخصوا في ذلك لمن خافت على نفسها أن تعيش في بيت بمفردها. امرأة مات زوجها وكان البيت في منطقة نائية بعيد عن أهلها وعن أهله، هو كان معها فكانت يعني لا تخاف. مات الزوج وهي الآن في بيت زوجها، نعم في مكان موحش، كأن تكون مثلا على سفر، كانت مسافرة مع زوجها فمات الزوج. قالوا إذا كان بيت الزوجية ليس آمنا تخشى على نفسها، فهنا رخص الشارع أن تعود إلى بيت أهلها أو أن تعتد حيث شاءت، أو أن تعتد حيث شاءت. فإذا تعذر عليها أن تبقى في بيت الزوجية لعذر معتبر، فهنا لها أن تسكن حيث شاء. وهذا طبعا يعني متصور دايما لما مثل امرأة مثل طاعنة في السن، طبعا برضو الأمور لابد أن نعلم عنها أن عدة المرأة هذه عدة لكل امرأة مات زوجها، حتى لو كان بلغت من الكبر عتية لها عدة، البعض قد يغفل عن ذلك. فبنقول مثلا المرأة طاعنة في السن تعيش مع زوجها، مات الزوج فصارت بمفردها ويصعب على الأولاد أن يعيشوا معها مثلا لظروف أعمالهم، فهنا لها أن تنتقل إلى بيت من بيوت أبنائها أو بناتها لئلا تعيش وحيدة في بيتها. مسألة في المرأة إذا كانت في العدة، هل لها أن تخرج من البيت؟ نقول لها أن تخرج لحاجتها، لعمل كانت مثلا تعمل أو تذهب إلى لتأخذ علاج أو ما شابه ذلك، أو إلى الطبيب، يعني تخرج لما له ضرورة. ثم قال تبارك تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. هذه الآية استدل بها من يرى أن كل مطلقة لها عدة، لها متعة، سواء كانت مفوضة أم لا. المتعة هذه قدر من المال يحدده الزوج للمرأة إذا طلقت، ليس محددا بعينه بكم من المال، ولكن هذا نوع من التقدير، يعني هذا من حكم الشرع العظيمة. يعني المرأة لها المهر ولها المؤخر، هذا شيء بيبقى محدد. لكن ما المتعة؟ المتعة إذا ما طلقت يقدر لها قدر من المال يعطيه إياها كتقدير لها على الأيام التي عاشتها معه، يعني حينما مثلا يعني رجل يعمل في شركة فيتم مثلا يترك الشركة لسبب ما، فالمدير بيكافئه على الفترة التي كان يعمل فيها. هذا من قريب من هذا المثال، كانت تخدم زوجها وكانت بينهما عشرة طيبة، فإذا طلقت فنوع من التقدير، وهذا من الإحسان والمعروف بين الزوجين، فشرعت المتعة من هذا الباب. ثم قال تبارك تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. هذه الآية يعني فيها كلام يطول، قصة الذين خرجوا حذر وخوفا من الموت، فأخبرهم الله أن الحذر لا يمنع من القدر، وسيأتي الكلام فيها في حكم الخروج من أرض بها طاعون أو وباء. ولله والله أعلى وأعلم، إن شاء الله الحديث تكملا يوم الاثنين القادم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربنا هدينا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، أصرف عنا سيئها لا أصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم سلم وصلي على النبي وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون، وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا. إن الله اصطفى، قال اصطفيتك على الناس، لما نقرأ كده في قوله تعالى لموسى واصطفيتك على الناس برسالاتي وبجسدي واصطنعتك نفسي ولتصنع على عين. يعني كيف كان موسى يعيش هذه اللحظات ويسمع الكلام رب العالمين وهو يقول واصطنعتك لنفسي، إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، ذلك فضل يؤتيه من يشاء. الشاهد من ذلك أن نبي الله شمويل أخبرهم أن الله تبارك وتعالى قد اختار هذا الملك لأمور تختلف عن المعايير التي تسعون إليها، فميزان الناس عند رب الناس يختلف كثيرا. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. العلم هي القوة اللي احنا قلنا عليها، القوة المعنوية في العلم والجسم، والجسم هي القوة الحسية، فهكذا يكون الحاكم جامعا بين الأمرين، بين العلم والعلم والحكمة، هما الأصل في إدارة الأمور. بعلمه وحكمته يكون موفقا في اختيار خير الخيرين وشر الشرين، وفي إدارة الأمور بما يوافق أمر الله تبارك وتعالى، ولم يكن حتى عالما يعني على الأقل يرجع إلى أهل العلم. كان عمر بن عبد العزيز لا يخط خطا ولا حرفا في ورقة إلا إذا رجع إلى أهل العلم. اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم، القوة المعنوية، يكون عالما خبيرا بإدارة الحكومة بإدارة الأمور، وزاده بسطة في العلم والجسم، القوة الحسية، هذا أمر مطلوب، هذا أمر مطلوب، فبقوته قوة جسمه يكون يعني رهبة لأعداء الله تبارك وتعالى يخافونه. قوة الجسم، المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. فالحاكم يحتاج إلى قوة العلم ليقيم الحج على الناس، ويحتاج إلى قوة الجسم ليكون هذا يعني طوعا له على تنفيذ هذا الأمر، وإلا فعلم بلا قوة لا تفيد، وقوة بلا علم تأتي بالظلم. لما ننظر إلى الحجاج قوة، لكن بلا ثقة ولا علم كان يقتل كما تنفس. وعلى الجانب الآخر الإنسان إذا كان عنده علم وعنده يعني حكمة ولا يستطيع أن يطبق هذه الحكمة لضعفه فلا تنفع، كونه تقيا نقيا هذا لنفسه، لكن لابد أن يكون قويا حتى يستطيع أن ينفذ أمر الله تبارك وتعالى. إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فلذلك المعيار الذي ذكره نبي الله شمويل قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، القوة، إن خير من استأجرت القوي، القوة مطلوبة، الأمين. فقوة بلا أمن سيكون قويا خائنا، وأمين بلا قوة لن يستطيع أن يؤدي الأمانة. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين، لقوي أمين. فهنا أخبرهم نبي الله شمويل أن الله تبارك وتعالى اصطفى هذا الملك الصالح وأتاه بسطة أي سعة. البسطة من البسط وهو السعة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء. لما تدبر الآية بدأت بالاصطفاء، إن الله اصطفاه يكفي، يعني حتى لو لم يقل ما بعدها كفى هذه الكلمة. فلابد أن يرضى الإنسان بما اصطفاه الله تبارك وتعالى بما اختاره، بل زاد عليهم ووضح أسباب الاصطفاء ومعايير الاصطفاء ومسوغات هذا الاصطفاء، وهو وزاده بسطة في العلم والجسم، ثم ختمها أيضا بما ينزل عليهم بردا وسلاما ليرضوا بقضاء الله. قال: والله يؤتي ملكه من يشاء. قل الله مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. كلمة تنزع دي يعني ما أبدعها، وتنزع الملك وكأن الذي له الملك لا يريد أن يتركه إلا إذا نزع منه نزعا، لأن الملك شهوة لا تقل عن شهوة المال والنساء. فصاحب الملك إذا ما قل الملك فلا يستطيع ولا يريد أن إيه يعني أن يتركه، دونه التراب أي دونه حتى يموت. لذلك تأتي كلمة وينزل الملك من يشاء. فالأمر لله تبارك وتعالى يعني لا يسأل عما يفعل وهم يسأل. ثم تأتي قصة التابوت، وإن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكين. قصة التابوت كان تابوت لنبي الله موسى وهارون. في هذا التابوت قيل عصا موسى وثوب لموسى، أشياء متعلقة بآثار نبي الله موسى. وكان هذا التابوت قد كما ذكرنا في أول قصة قيل منهم لما اتصلت عليهم أناس من الظالمين، تسلطوا على بني إسرائيل فأخذوا منهم التوراة وأخذوا أديارهم وأموالهم. وكان من الأشياء التي أخذت من بني إسرائيل لما تسلط عليهم الأعداء هذا التابوت. فأخبره نبي الله شمويل ليطمئن قلوبهم أن هذا الملك الذي أتاكم سوف يأتي بآية تبين لكم صدقه، وهو أنه سوف يأتيكم بالتابوت الذي أخذ منكم. وهذا هو التابوت، فيه أموال ولا دراهم، أن الأنبياء لا يورثوا درهما ولا دينارا إنما يورثون آثار النبوة. فقيل أن هذا التابوت كان فيه عصا موسى وثوب موسى وما شابه ذلك من الأشياء التي فيها آثار الأنبياء. فيه سكينة من ربكم، السكينة في الوقار، السكينة في ذكر الله تبارك وفي شريعتنا السكينة تتنزل مع ذكر الله ومع القرآن. صحيح مسلم حديث البراء أن رجلا كان يقرأ سورة الكهف عنده فرس خيل، فكلما قرأ جعلت الفرس يعني تتحرك حركة شديدة وتنفر. لما أصبح هذا الرجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، قال: كلما قرأت يعني اهتزت الفرس حركة شديدة واهتزاز شديد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك السكينة تنزلت مع القرآن، تنزلت مع القرآن. قال: وبقية مما ترك آل موسى وهارون. قال ابن عباس: هي عصا موسى. وقال عبد الرزاق: سألت الثوري عن قوله تعالى: وبقية مما ترك آل موسى وهارون. قال أي الثوري: منهم من يقول قفيز، ومنهم من يقول العصا، ومنهم من يقول نعل موسى عليه السلام. تحمل الملائكة، قال ابن عباس: جاءت الملائكة تحمل التابوت بين السماء والأرض حتى أعطته لي طالوت وهم ينظرون. إن في ذلك لآية لكم. معظم الحاصل في قصص بني إسرائيل أنهم يبنون إيمانهم على الرؤية، يعني أراد الله جل أن يثبت قلوبهم بصدق الطالوت هذا الملك الجديد. فكان ذلك التابوت يعني آية لهم ليثبتهم ويتبعوا طالوت. وهذا يعلمنا أن بني إسرائيل دوما يتحركون بما يرونه، لابد أن يروا حتى يؤمنوا. قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. تأملوا، ها، حتى تنزل علينا كتابا من السماء نقرأه. فدوما إيمانهم معلق على أمور يريدون أن يرونها بأعينهم. لذلك وعلى خلاف ذلك مدح الله صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين ما قالوا رؤية الله، الذين يعني لم يطلبوا رؤية الله كما قال بني إسرائيل، بل بنوا إيمانهم على الغيب. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين في أول وصف الذين يؤمنون. وانظر في أدب الصحابة، ما قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهر، بل قالوا هل نرى ربنا يوم القيامة، في أدب جم يسألون عن هذا الأمر. فارق كبير، فرق واسع بون شاسع بين إيمان قوم لا يبنى إلا على الرؤية، رأينا نؤمن، أنزل مائدة من السماء نأكل. أما صحابة النبي فلم يكونوا على ذلك، بل كانوا تابعين للنبي صلى الله عليه وسلم في الغيب والشهادة، في العسر واليسر، في المنشط والمكره، في الغنى والفقر، فرضي الله عنهم خير صحابة لخير النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قوله تعالى فلما فصل طالوت بالجنود، هذا إن شاء الله يعني نرجعه إلى الاثنين القادم، والله أعلى وأعلم. رد العلم إليه أسلم، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم ربنا هدينا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم سلم وصلي على النبي وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون، وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خير. أحسن الله عليكم.